يكون قل الصراحة. قال إن ثبت ذلك عنه فقد فهو قد يعني تراجع عنه، لأنه ثبت عنه كان يصلي في الأول ثم يصلي من بعد. قال الشيخ علي الحلبي وين القناة تاعو شيخ في الهواتف هذه ما نشاف البرامج هذو تيليجرام ايه اسمه تيليجرام مش في تغريدة جاني الخبر التغريدة قال إن صح ما نقل عن شيخنا الإمام الألباني رحمه الله إنكار تقسيم قيام الليل في شهر رمضان أو في العشر الأواخر منه فهو قول مرجوع عنه لا شك، فقد أدركناه في آخر عمره تغمده الله برحمته يصلي رمضان في العشر الأواخر على فترتين بعد العشاء مباشرة ثم بعد منتصف الليل، هو يصلي أكثر من 11، وكان يشترط لجواز ذلك عدم الزيادة على 11 ركعة، يعني بشرط أن لا يزيد على 11 ركعة. شيخ هذا كلام العويشة بحضرة الله أعلم موسى نصر ومشهور الحلبي اللي كان منا ما عرفته شكون. إحنا شيخنا رحمه الله قضية شيخ الفاس كنا معه يعني نصلي أول الليل أربع ركعات في مسجد صلاح الدين ثم نرجع معه في السيارة ونصلي نستكمل الصلاة في آخر الليل هكذا، يعني في وقت هذا يفعل هذا أيام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، هذا يعني بالنسبة لهذه القضية. يعني زاد أكد كلام تاع هذا كله شيخ الجماعة بقوا شدين في الكلمة هذه أي عنهم الحق هذو هما يتكلموا عندهم حق قالوا هذا الشيخ ناصر في آخر حياته، لكن الجماعة الأخرى عندهم شيء من قوله ودير لها عنوان صلاة التهجد بدعة هذا عنده الحق، ولما يسمعش الكلام نتاعه يبقى شد غير في العنوان والكلام نتاعه في بدعة كذلك في كلمة بدعة، لكن هذا المنقول عنه الآن في آخر حياته دليل على أنه علاش قلت لك أنا قلت عندما تكلمت قلت لك الإجابة المجملة صعبة، ولهذا في مواطن أين يجب التفصيل يجب على من سئل أن يفصل، يعني هذا الواجب حتى يزيل الشبهة التي تعلق في أذهان الناس. وعندما أطلق قال بدعة، هذه الكلمة التي قالها بدعة كما نسموه دائما ابدا عندما يتكلم المتكلم نقول له واش هذا، يقول لي قصدي، تقول له شنو القصد من قصدي هو يقول لك قصدي، على في لحظه الكلام الشيخ ناصر حاط في ذهنه شيء، وهذا تحصل لاي انسان وانا منهم، يعني لولا تكرار السؤال من طرف السائل او كما نقولوا احنا تاكد من السائل في المساله ممكن اخطئ. على حتى سأل الشيخ الألباني كان كل مرة يقول أنهم كانوا يسألونه هل يجوز أن أسلم على مرأة ماشي هو موش محرم لها، كان يقول بالجواز وما يقصدون المصافحة. المصافحة فهذا الأمر قد يكون الإنسان في ذهنه شيء أثناء الإجابة، فلما يسأل ذهنه ينصرف ذاك الجانب ويجيب على ما في ذهنه لا على حسب سؤال السائل، من هنا تكون إشكالية. فيبدو أن الشيخ ناصر رحمه الله تعالى عندما أجاب يتكلم عن جزئية هذا كانت إذا زاد على 11 ركعة وإجابته بدعة على ما زاد 11 ركعة قلت لك أنا بالنسبة إلي هكذا، لكن الآن بالنسبة للذي يأخذ الفتوى من كلامه سؤال صريح يصلون كذا في أول الليل ويخصون العشر الأواخر بالتهجد قال بدعة، إذن ندق الآن أنا ما ألوم اللي خذاع لي هذا الكلام هذا وقال بدعة، وعلاش قلت لك المره الماضيه تقول لي اشكاليتنا مش مع الناقل انا الشيخ ناصر، تقول لي مشكلتنا مع الشيخ ناصر، يعني مع الشيخ ناصر نفسه هو اللي يحتاج الان الكلام معه في مثل الامر هذا وتوجيه هذا الامر هذا. واما اذا كان الامر كما الان تبين يعني من خلال هذه الاسئله اتصل بي سمير هو اللي اتصل بي وخبرني قال لي راني وجدت كلام هذا، هو اللي قال لي تغريده وأدرب هذه الأمور لعله، قال لي رأوا أخ عسامة يتكلم الكلام هذا وكتبوا في هذا الأمر هذا، وقال لي كذلك رأوا في مجلس أنت كان اسمه العويشة هو اللي يتكلم هو العويشة يتكلم يقول فعلوا هذا مع الشيخ ناصر، فدليل على أنه قوله بدعة المقصود به زيادة على 11 ركعة في حد ذاته. أما لو كان نقل عنه أنه كان يصلي أربعا الآن تصبح يبقى الاخر يقول لك واش هذه النافله البعديه نتاع العشاء، لان النافله البعديه نتاع العشاء ما اربع من ركعتين. شيخ يقول لك ان تلاميذه يعني قلت لك لو كان قال هذا، اما لما قال يصلي مع الامام يعني يقسم الصلاه قسمين يعني القيام، هنا الاشكاليه زالت لما قال يقسم القيام قسمين أربعا قبل الواحد، وهذا دليل على أن الإشكالية زالت الآن. ولا لو كان كانت المقولة أنه يصلي أربعا كانت كما حديث ابن عباس اللي ذكرناه ولا لا، أنه صلى دخل فصلى أربعا ثم قام فصلى خمسا أو ترد خمسا، وكل الناس عندما شافوا هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم حملوه على ماذا؟ على أنه قسم القيام إلى قسمين، يعني قسم القيام إلى قسمين، صلى بعد العشاء وصلى بعد ذلك. لكن لما جمعنا طرق الحديث ورجعنا إليها وجدناه أنه رضي الله تعالى عنه الله ذكر أنه صلى ثماني ركعات وأوتر بخمسين، إذن هذا أصبحت القضية زالت الأربعة بعد العشاء، أصبحت نافلة البعدية نتاع العشاء وهي سنة إما ركعتين وإما أربعة. فعلى هذا الأساس نقول الآن بالنسبة لنا لما وصل هذا الخبر يعني عن أقرب الناس إليه ومن فعلوا ذلك معه في آخر حياته، إذن فقوله بدعة نوجهه التوجيه السليم المقصود به المقصود بذلك ماذا؟ ما زاد على 11 ركعة، هو ذلك والله أعلم. شيخ أدنى عدد يمكن أن يصليه الإنسان حتى يصبح قائم، يعني نجمع بين القيام والوتر، ما هو أدنى شيء أدنى عدد؟ ما هو الوتر أدنى عدد بالنسبة لنا احنا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله هو السبعة، سبع ركعات بالوتري. هو أدنى شيء. اللي عندي أدنى شيء. شوف لو الواحد يصلي أقل، يصلي ركعتين ثم يوتر بواحدة. إحنا ما أنا ما عنديش إشكالية، وهذا ذكرناه في الأحاديث الواردة في قيام يعني وقت القيام رسالة بذل الجهد، قلنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل سيقظ ثم أيقظ أهله فصلى يا ركعتين لم يكتب من ماذا؟ من الغافلين. إذن أقله ركعتين، أقل القيام ركعتين، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى أقلها ركعتين، هذا اللي نخبره أقل ذلك ركعتين، وما زاد هو داخل القيام في حد. ولهذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أقل شيء كما نقول إحنا من حيث الفعل تسع ركعات، سبعة ثم صلى ركعتين وهو جالس، وتسعة وصلى ركعتين وهو جالس، وأعلاه يعني يظل يفعل وأعلاه 13 ركعة كما ثبت عن عائشة وعن ابن عباس هنا وعن زيد الجهني. فقريبا هذا الذي يستطيع أن نقول يعني من حيث قيام النبي صلى الله عليه وسلم وحيث القيام أدنى قيام هو ركعتين، ولهذا هذيك اللي رخص فيها لمن لعلها من الأدلة التي تعيننا على هذا ترخيصه للمسافر، قال فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانت له أي كتبت له قيام، يعني أدنى القيام هو ركعتين من خلال هذا النص اللي ذكرناه من قبل يعني، ومن خلال حديث الرخصة للمسافر فيه دلالة على أنه أدنى هذا هو ركعتين في حديث. نعم أدنى القيام ركعتين بهذا القيد يعني. أي قيد معنا حتى قيود الوقت وقت. هذا باتفاق هذا الوقت لا نقاش فيه يعني. أنا عندي الوقت خلاص من المسلمات الآن. لا ركعتين ثابتة تكون بعد العشاء للمسافر و... قلت أنا أن تكون مطلقة كل الليل. ما فهمتك رابع، ما ثبت قيام ركعتين هل هو في الليل كله أو مقيد بعد العشاء وللمسافر؟ إيه بعد العشاء هذا بالنسبة لك إحنا الآن وش ذكرنا؟ حديث نتاع الركعتين وش هو ذكرنا إحنا؟ هات أعطينا الحديث ركعتين فيه حديثان الحديث تاع القيام في آخرها القولية ومن قوله عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصلى يا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا أدنى استيقظ ما أنت الدليل نوم. في حديث آخر كذلك أيما رجل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت رش في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى رشت في وجهه الماء. كل هذا ما فيش العدد يعني يلاحظ فيه العدد صريح في ذلك. عندنا هذا قلنا في أدنى عدد تاع القيام عندنا هذا, وعندنا حديث المسافر اللي رخص النبي له في صلاة ركعتين بعد العشاء مباشرة بعد الوتر. تبه معايا مليح رابح, ليس في التوقيت الآن في الترخيص بركعتين. أنا لست بصد الكلام عن وقت القيام لأنه مفروغ عندنا, فجئت بهذا الدليل أنا أذكره الآن لأبين أن الركعتين تكتب قيام ليل. فهمتني؟ أي يعني حتى تشوف يكون كلامي مضبوط وتدرك أنت وتفهم فهم سليم جدا, لأن رأيتك شغل فهمت أن بعد العشاء يجوز الصلاة, وهذا ليس في دلالة بعد العشاء لأن هذه رخصة, والرخصة تكلمنا عليها أثناء كلام الناس. هذا كلام الشافعي أنه لا يقاس ماذا عليها غيرها. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السفر جهد وثقل, فمن أوتر فليركع ركعتين فإن استيقظ فصلى قام, وإن لم يستيقظ كتبت تلك الركعتين كتبت له. معناتها دليل على أدنى قيام هو ماذا؟ ركعتين. هذا اللي استفدناه من هذا النص, هذا مع النص الثاني في حد ذاته وعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى, فعموم هذا يدل على أن أدنى قيام هو ركعتين في حد ذاته, وأعلاه كما قلنا 13 ركعة ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم فضله يعني أربعة وقصعي. أدنى شيء قلت لك الثابت هو من قوله ركعتين, ومن ترخيص المسافر ركعتين, أما من فعله فهو 7 صلى متتاليات ثم صلى ركعتين وهو جالس, دليل على أن أدنى القيام هو ماذا؟ و7 يعني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا في الجواز, يعني وصلى 7 متتاليات وفي 6 تشهد ثم قام ثم صلى 7 ثم سلم ثم صلى بعد ذلك ركعتين وهو جالس. نعم تفضل. بالنسبة لقيام الليل في الليلة التي تختلف فيها رؤية المسلمين, مثلا الشيخ كان بعض الدول الإسلامية اليوم صلوا صلاة العيد كتركيا ودول البلقان وكذا, والبعض الآخر يعني حتى الغد. الآن بالنسبة للقيام ما دام هو نفل هل يعتد ب والله أنا قلت لك من قبل أنا أعتد بالدولة اللي تمشي مع الحساب, مع الدولة اللي تمضي مع الحساب الشرعي, لأن حسب ما سمعت الآن في الموريتان قالوا ذلك بعد الظهيرة أو قبل بيوم كامل. إذن هم أعملوا الحساب ماذا؟ كأنهم حساب فلكي عندهم غلط عملوا به لحسب علمي. يعني موريتان يعني لما تلقيت مع أحد الأساتذة معايا في الجامعة وتكلم على هذا الموضوع هذا قال لي موريتانيا غدوا يفطروا, فأنا قلت له بالنسبة إلي هو أشكل عليه ذلك كيفاش الدول كل ما شافتش وموريتانيا شافت. قلت له بالنسبة إلي إذا كان السعودية ما شافتش واندونيسيا ما شافتش وانت رايح الفلبين والسعودية ومصر والجزائر ممكن موريتانيا يشوف, لأن البعد بين المسافة أن مثل في موريتانيا في ذاك اليوم يكون الهلال موجود بعد الشمس مولود يعني فلكين ومولود يعني. لكن من ناحية شرعية لا يرى, فكل ما مشى جهة الغرب كل ما البعد زاد بينه وبين الشمس, ممكن لا يرى في هذه الدولة بعدها يطلع يعني. أنا اللي حسب علمي وتكلمنا مع ذاك الرسالة حمده وزع حمده وزع هدم وزع أن تقريبا 7 درجات لازم تكون الهلال يكون بعيد عن الشمس حتى يرى, 7-8 على ما أظن درجات حتى يرى. فإذا كان في هذه المسافة، كان في الجزائر في 6، ثم المسافة هذه مشاها حتى وصل المطار ممكن. لكن لما رجعت إلى البيت يعني أخبرني عبد الستير قال لي لا رم من المساء، قالوا روض في هذه ذاتي. معناتها القضية أصبحت ماذا؟ سياسية، حساب فلكي ولا سياسية الدولة تاعهم في حد ذاته. فنحن لا نعول على مثل هذه الحسابات في حد ذاته. ومعلوم أنا بالنسبة لي حسب ما ذهبنا أن هذه الليلة تقام كذلك، هي من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تكلم على ليلة القدر وش قال؟ آخر كلامه في ليلة القدر قبل النهاية، يعني كل فالطور قبل الأخير، آخر ليلة أطلبوها في 75 و9 دليل لنا غدا ممكن يكون ليلة 9 صوم التاسع ودول العيد، دليل على أن المقصود به التاسع والعشرين يوم ليلة 29 هي بعد صيام 29. إذن هي من رمضان كما هذه الليلة هي من رمضان كذلك، فداخل داخل العموم من قام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني والله أعلم. هذا ما يعني ترجح لدي في هذه المسألة وتكلمت عليها في ذاك الموطن يعني. فهذا الذي يبدو يعني الشيخ مستحيل أن نحمل أما غير موريتانيا المدام ثبت أنهم صرحوا في وسط النهار، دول أخرى لا ندري. لأن الشيخ هم تكلموا الفلكيين هذا العام قالوا يستحيل رؤية الهلال، يعني مسبقا كانوا تكلموا بالاحتل الأربعاء العيد قالوا أن مستحيل أن يرى الهلال خلال معلوماتهم يعني الفلكيين. يعني ربما قد تكون هذه الدول مشت على الحساب الفلكي ولا نحمله على الأصل، مدام يتتبعون الهلال في كل سنة ويعتمدون الحساب الشهري. كما قلت لك الدول اللي تعلمنا تعليم السياسة صعبة، فممكن هذه الأشياء السياسية صعبة جدا، يعني ما لا نستطيع أن نعول عليها والله أعلم. يعني هذا العام اتفاق، يعني مش اتفاق الدول كل نقاط موريتانيا وهذه اللي قلت عليها أنت تركيا ودول البلقان مغرب غير غدوة، غير غدوة اسمع تقريبا وممكن يبخر ما يبخر يومين مروك سالسي يعني. معروف من بكري قال عدنان عرعور قال له الهداية، نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه، يعني خرب بزاف أفسد في البلاد والعباد والفتوي وغير ذلك. وقال لهم لما سئل عن الهلال قال لهم الهلال تحدى الزمان ذكي جدا، يعني قال لهم يجي الدولة يطلع عليها وبعد يتخبى، فهمت؟ الدولة الأولى يقول أنا خريت، والدولة الثانية كي وصل عندها ماذا؟ يختفي، يعني يلعب معهم كما سموها عندنا في الجزائر الكاشكاش. فهذا الواقع تاع المسلمين اليوم في حد ذاته. والأصل هو إذا رؤية في أي دولة من الدول المسلمة لو كان الاعتماد على الشرع والحسابات الشرعية وغير هذا، أي دولة يعني اتفقت فيها يعني ورأت الهلال، الواجب على كل المسلمين اتباع ذلك الدولة في حد ذاته، وهو لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم يصوم الناس فطركم يوم يفطر الناس، هذا الأصل. لكن كما قلنا الأوضاع هذه تاعنا تاع اليوم السياسية وغيرها عندها آثار سلبية، ما جملة الأشياء بدأوا يتحاوروا في قضية هذه الأشياء الشرعية. فقلت له ذاك الوقت أنا أتكلم على هذا الوضع تاع رمضان، قلت له الخلاف تاع صيام رمضان، اتحاد المطالع، اختلاف المطالع، هذه قضية فلكية، واختلف فيها ماذا؟ أهل العلم، بين من يقول أنها اعتبارها لا غير معتبرة إذا رؤية في أي دولة من الدول الإسلامية يصوم، وفي من اعتبر اختلاف المطالع على حديث ماذا؟ كريب، يعني قصة ابن عباس تابعها. فقلت له هذا الخلاف هو فقهي، وانتم ما أبيتم إلا أن تجعلوه خلاف ماذا؟ سياسي تبع للسعودية ما تبع للسعودية. فقلت له هذا خلاف فقهي قديم الآن، ما هو شيء قضية تبع الفلان أو فلان. فلما لا تضبط الأمور عند الناس يكون مثل هذا الفساد هذا، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه سياسة ودورها في يعني أثرها على الدين وعلى توابع الدين وغير هذا. نعم تفضلوا. وقت صلاة الفجر نعم الذي نعلمه أن ابن أمي مكتوم هو الذي كان يؤدي لصلاة الفجر، وكان لا يؤذن حتى يقال له. قضية صلاة الفجر يا أخ رابح مرت بطورين. الطور الأول كان بلال هو الذي يؤذن، وهذا مر بنا في صحيح البخاري لما أظن إذا ما خانتكش الذاكرة يعني. على بيت في المدينة. ها؟ ما شاء الله نفهم شيء. تفضل مرحبا. يعني لاتك قلت لي أن الله أعلم إما مكتوم، قلت لك لا أثبت أن بلال يصلي في الوقت، أنه كان يذهب إلى البيت الذي أعلى بيت في المدينة ثم يصعد عليها ثم يترقب الفجر، فإذا رأى الفجر قام فتوطى مطط ودعا على قريشة. أي نعم، هذا في الطور الأول. بعدها لما أصبح فيه أذانان أصبح بلال يؤذن بليل، ابن مكتوم يليل يؤذن عند دخول الوقت، ولهذا قال إن أذان بلال لا يحل ولا يحرم، لا يحل الصلاة ولا يحرم الأكل، وأما أذان ابن مكتوم فإنه يحل ويحرم. يعني صار ليس لإعلام الناس. نعم صار ليس للإعلام، وإنما كان يعلم، هو الذي يعلمه الناس بدخول الوقت. الناس نوعان، النوع الأول داخل البلد يصعب عليه رؤية الفجر، فذاك يسن المؤذن ويسن إعلان ابن مكتوم. والصنف الثاني من يرى الفجر، وهم الذين يأتون فيخبرون ابن مكتوم، يقال له أصبحت أصبحت أصبحت، يسارع بالأذان. فهمت؟ فليس العبرة بالأذان، العبرة بالوقت، العبرة بدخول الوقت لا بالأذان. فهمت؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغاب قرص الشمس فقد أفطر الصائم حكما، يعني حان وقت ماذا؟ الإفطار. لكن عمليا لا يزال هذه الأمر أمر هذه الأمة بخير ما عجلوا ماذا؟ الفطر وآخر السؤال. إذن هذا من حيث الحكم الشرعي هو بدخول الوقت، هذا العبرة به، ولهذا قال النبي فقد أفطر الصائم، والصائم قد لا يفطر إذا كان حكوميست يسن في أذان تاع الحكومة، كما تعلم جل الناس اليوم يسنوا في الأذان، يشوفوا قبل قرش الشمس غام وراع، قلت لما أنا أقول حجبت من بعد دارة النقاب من بعد دارة السدل حتى كدير سدل باش يأكلهم. إذن هذا الأمر يمشي بهذه الصورة، هذه يعني من حيث الحكم فقد دخل الوقت بدخول هكذا. فمن رأى الفجر، فمن رأى الفجر فذاك يمسك ولو لم يؤذن المؤذن، يعني تأخر أذان المؤذن يصبح حقه. ولهذا الجماعة كانت تأتي لأبي مكتوم تقول له أصبحت أصبحت أصبحت، يعلنون أو يخبرونه بدخول الوقت، وهما شافوا ذاك من قبل حتى وصلوا لعنده وراءوا ديجا مشى الوقت. نعم كان في المدينة، الناس سنفاجئ الذين كانوا في المدينة لا يرون ولهذا النبي كفل في البداية بلال بعدما ابن أم مكتوم. إيه ابن مكتوم كان فيه من يأتي فيخبره، والنبي يعلم أنه كفيف يعني بال بدخول الوقت، ما ولو بقليل مش راح نص ساعة مش عم بدخول الوقت. هذا لأن أنا أنت قلت لك يأتي من الخارج، لكن بيا كان داخل المدينة يصعد، بلال كان داخل المدينة يصعد على بيت امرأة في المدينة أعلى بيت ليا يرى الفجر يرقبه، ففيه من كان يرقب في المدينة لما علم بحال إن مكتوم أنه لا كان يأتي فيخبره يقول له أصبحت أصبحت، أي دخلنا في الصبح، دخلنا في الصبح يلي أدى، فلا إشكال فيها. وهذا في دلالة على ذاك الوقت فيه سعة شوية يعني. نعم السعة. مش شيء كبير يعني. هذه بمعناه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني هذه السعة هي أقل من ما يحجبه الضوء. والله بحسب وين أنت موجود يعني، هي أكثر هي أقل من ذلك، أقل، لأنهم الفجر عندما يجي وما يسارعون بالمجيء وأخبار الرجل. شو حتى المدينة كانت صغيرة لم تكن مثل مثل ضفينا. نعم هات وش عندك انت تعرف غير؟ لا لا هذا اليوم كل تحب تسأل اليوم ما حبست يعني. شي سألت فيك قرار شيخ العقونة سألتك وكنا خارفين عشو كان حلقة اليوم ما سبقت سؤالك خلاص راح العلم تصر فيه تعبي لها مكثرة خلاص تأينا من هيا شيخ هو مسألة من عباس طالع في فجوة ها؟ طالع في فجوة داحة المرأة تقضي ولا وما عنده لهم قولان القول الأول موافق القول الأول موافق الهدي النبوي وهو أن كانت له عبد الله بن عمر ابنة وسألته فقال أفطري أنت كذا وابن عباس كذلك الأول فتوى هذه فما فتوى التي وافقت النص هي الأولى بالأخذ من الفتوى الأخرى المخالفة للنص في حد ذاته اسمع أخانا الآن وضع في الشرع أنها لا تصوم ومن لا يصوم في بداية الإسلام كان بالخيار ولهذا ابن حزم رحمه الله يتعامل مع هذا النص تعامل ظاهري اسمع وأشوف لابن حزم وش يقول لا إطعام ولا قضاء يقول لا إطعام ولا قضاء على إيه يعني وضع إن الله وضع إذن في دلالة يعني من هذا النص إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك لكن الناظر لعموم النصوص النبوية والقرآنية أن الناس صنفان واضح صنف يصوم وصنف لا يصوم ثم يقضي وصنف يطعم يعني هذا الصنف الثاني تقسيم الصنف الأول إلى قسمين فمن كان منكم أو على سفر فعدة أيام أخر فهذا النص فعدة من أيام أخر هو الذي جعلنا نقول أن المسافر ماذا يفعل يقضي لأن العبارة وضع عنه الصيام كذلك ويوضع عنه شطر الصلاة لكن المرضع جاء هذا الوضع مطلقا فوجدنا يعني أول النص النبوي فيه وضع والوضع يعني بعدم الصوم وجدنا الذي لا يصوم لعذر خارج عنه يطعم كالشيخ الكبير ولهذا وجدنا ابن عباس في شرحه للآية أدخل المرضع والحامل في قوله تعالى والذين ماذا يطيقونه فدية طعام مسكين ولو أن الآية ليست في ذاك المعنى يعني هذا لما كان التخيير في البداية إذن فابن عباس وعبد الله بن عمر لهما هذا القول هذا بالإطعام وعدم القضاء فهذا الذي يجب أن نصير إليه في هذا إما نكون حزميين ونقول الوضع بمعنى الترك كلية ما عليها والو ما تصوم ما تطعم ما تقضي قاشي واحد ولا نقول بالأصل الثابت أن الشارع فيه وجوب الصيام فمن شهد منكم الشهر مات فليصم هذا نص عام لكل من رأى الهلال يصوم ثم هذا النص العام خرج منه بالعذر المؤقت المريض مرض يرجى برؤه والمسافر فقال فعدة من أيام أخر أن في عدة من أيام أخر تكررت في الآيتين قال في الآية الأولى تاع صيام رمضان كتب عليكم الصيام أي أيام معدودات أشوف الآية من كان منكم مريضا أو على سفر في نفسه عدة من أيام أخرى آية هذه تكررت الآية أيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام أو فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذه الآية الأولى. هذا الجزء الأول من الحكم في شهر رمضان وهو من كان منكم مريضا أو على سفر وقد حان وقت الصيام فعدة من أيام أخر إذا كان يريد الصيام أو كما جاء في آخر الآية أو الإطعام يعني في حد ذاته فعدة من أيام أخر الصيام مقصود به ثم جاء بعد ذلك على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له ثم بعد ذلك كان التخيير من شاء أن يصوم صام ومن شاء أن يفطر ويطعم فعل ولو كان قادر على الصيام ولو كان قادر على الصيام واش أخرج فيه أيام معدودات شهر رمضان معدود شيخ قبل معدود شهر رمضان لا شيخ أيام المعدودات ثم ذكر شهر رمضان إيه هو معناتها شهر رمضان أيام المعدودات أي شهر هذاك مقصود به شهر رمضان معدود شهر وجهتك هذه أيام معدودات الفجر يعني الصيام واجب غير رمضان يعني في الأول قبل فرض رمضان كانت بيت ما عندك أيام معدودات كان عشرة يوم واحد مش أيام هذيك إيه ما كانش أيام نزلت لها أنت أيام معدودات أنت أيام معدودات إيه أنت راك تقول أيام ما قلتش هذا قلت الأي أيام معدودات وأنت حبيت تجعلها يوم واحد الشيخ لما قال أيام معدودات كان فيه تخيير ثم لما فرض رمضان كان فمن شهد منكم الشهر فليصوم يعني قبل رمضان قال أيام معدودات قد كانت يوما واحدا هذا هو الإشكال في عندك أنت شيخ من دون نظر في كتب تفسير لا لا لا لا هي الإشكال وراء الإشكال بدون نظر بدون تفسير أبدأ الآية من له يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين حبس كتب عليكم الصيام يوم واحد شيخ لا في يوم واحد ما زال ما وش مذكر هو مسح شيخ بدليل الحديث شيخ وش هو الحديث كان يوما واحدا قبل رمضان شيخ مهم إيش هذاك جاء يوم تاع عاشوراء محدود هذاك لن نتكلم عنه يوم محدود وأمر النبي بصيامه ابتداء شيخ هذه الآية ما هيش تتكلم على عاشوراء بأي وجه من الوجوه شيخ لا رمضان في الأول كان فيه التخيير ليش رمضان كان بيهمني أن هذه الآية لا صلة لها بعاشوراء دخل الصاب اليهود صايمين وعلاش راكم صايمين قالوا صايمين نجر الله مش قال فأمر الناس بالصيام من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن أفطر فليمسك هذا عاشوراء وروح ومن بعد ولا صيام مفروض الآن وهو اللي فيه أيام معدودات والأيام المعدودات تبدأ من اثنين وانت طالع يعني أقل الجمع وإلا هي أقل الجمع هي ثلاث حيث اللغة ثلاث فمن تطالع فهذا فيه دلالة السياق يحدد أن القضية في رمضان السياق كل الآيات نزلت ماذا في رمضان عاشوراء ما كانش فيه تخير ما عندناش تخير في عاشوراء جاء التخير في رمضان فقط مش في عاشوراء إذن فدليل على أن السياق في الآية وارد في رمضان والأيام المعدودات هي شهر رمضان ولهذا بعد جاء ذكر الأيام المعدودات بشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فإذا الطور الأول هو هذا ولهذا كان الإنسان بين أن يصوم أو يفطر ويطعم بالخيار القادر وغير القادر والأفضلية وأن تصوموا خير لكم ثم بعدها لما نزل قوله تعالى الآية الثانية كمل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر الأول المسافر والمريض ذكر ويزيد يتكرر مرة ثانية معنتها دليل أن سياق الآية الثانية وهي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصمه، دليل على أن أصبح على كل الناس الصيام، المسافر حتى وإن كان مسافر يصوم، المريض حتى وكان مريض يصوم، فهمت ولا لا؟ إذن فأعاد مرة أخرى حكم المسافر والمريض بعد قوله تعالى فليصوم فليصوم، دليل أن هذا قل خرج فليصمه خرج، ويبقى فعدة من أيام أخر. زيد كمل، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن فالآية الآن الأولى اللي فيها، وزيد كمل فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الآية الأخرى فمن كان منكم مريضا فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه، ثم هذا فمنكم مريضا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، على الذين يطيقونه فالظاهر أنه خاص بالذين يطيقون ويطعمون، وأما من لا يطيق الأصل فيه يسقط عنهم كلية، لأنه يعني غير مذكور، غير مذكور في الآية. لكن لما الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وهم نقلة هذا الشرع لنا بيّنوا أن الشيخ الكبير والعجوز ما زال في حيز الإطعام، واضح؟ هذيك وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ثم داخل القادر اللي متخير وغير القادر كذلك يطعم إذا لم يصم. هذا ما فهمه السلف الصالح من هذه الآية. يعني الآن لو نحب نتكلم كما قلنا على مذهب ابن حزم، وما إخالي أن يذهب هذا المذهب هذا، لكن إحنا راعين واللي أكثر منه في الظاهرية، يعني عندنا وعلى الذين يطيقونه فدية، من كان قادر على الصيام ولكنه فيه مشقة ما عنده، هذاك ما عندوش حكم لا يصوم لأنه ما عش قادر، يسقط عنه الحكم، واضح؟ لكن لما ننظر للأدلة في حد ذاتها يعني ونتمعن، وجدنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أدخلوا الشيخ الكبير والعجوز في هذه الآية التي بقي حكمها فيهم، وهو الانتقال من الصيام إلى الإطعام، وأدخلوا مع ذلك الحامل والمرضع، يعني في هذا دليل على أن الحامل تنتقل إلى الإطعام. زيد حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله وضع عن المرضع وعن الحامل الصيام، فوضع الصيام عليهما لا يعني كما ذهب إليه ابن حزم أن لا يصوما ولا يطعما، لكن هذا كالترخيص دليل على أن بقي الإطعام في حقهم. وإلا لو نظرنا كما قلت ظاهر الحديث بدون هذه الآيات السابقة الذكري راح نكون حزميين بإذن الله عز وجل، وهو يعني بين من خلال النص، وهو أن الله وضع، والوضع والترك كلية في حد ذاته. لكن لما وجدنا أن الله تبارك وتعالى في بداية الأمر وضع على القادر الصيام وخيره بين الإطعام، فمعنتها الآن دليل على أن فيه بدل الصيام الإطعام أصبح تأصيلا هذا، وهذا ما فهمه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم من حياتهم العملية. لما كبر في السن ماذا كان يفعل؟ يصنع قصعة طعام ثم يقدمها، دليل لأن هذا فهم منهم أن من لم يكن قادر على الصيام يصبح في حقه الإطعام، فهذا الدليل الذي نتمسك به بالنسبة للمرأة الحامل والمرضع. قد إشكالية عندي ولو شوية هكذا، النص وضع الصيام عن الحامل والمرضع، إذا نظرنا إلى هذا النص هكذا يصبح وضع عنها كلية وتطعم حتى ولو كانت في حالة نفاس، لأن في هذه اللحظة هي في حالة ماذا؟ نفاس ومرضع في نفس الوقت، وكذلك في حالة الحيض وهي مرضع في نفس الوقت. فهذه الإشكالية بقات، أنا كنت غلبت زمان النفاس على ماذا؟ على الرضاعة، لأنه هو طارئ عليه وهو أقوى. لكن لما اعترض علي بعض الإخوة فيما قلت يعني في الحائض أنها تطعم إذا كانت مرضع، قال لي النفاس سواسية، فما هو وجه تفريقك في ذلك؟ قلت له إذن المسألة تحتاج إلى ماذا؟ إلى بسط وبحث. فيعني إذا نظرنا إلى النص الآن النبوي هو غلب الحكم على الوصف الطارئ الآن الجديد وهو الرضاع وهو ماذا؟ والحمل، فجعله هو بسببه الوضع عن الصيام، معناتها لم يلتفت بعدها إلى ماذا؟ إلى النفاس وإلى الحيض في حد ذاته، إذا نظرنا هكذا من النظر الأول. وعلى هذا الأساس يحتاج موضوع هذا في هذه الجزئية، ولو أني في من قبل قلت فرقت بين الحيض وبين كذا، لكن الناظر إلى النص النبوي يجده أنه علق الحكم بالحمل والرضاع، فيصبح حتى وإن كانت نافس تطعم لأنها مرضع، حتى وإن كانت حائض تطعم لأنها مرضع في هذه اللحظة، والله أعلم. شكو ليش عليها قضاء؟ طبعا قلت لك اسمع مني، هذا أنا هذا الأمر هذي قلت لك هذا ما بدا لي، وكان قلت لك المسألة تحتاج إلى ما إلى بحث. أنا يجد لي شيء ظاهر نقول لك يحتاج إلى بحث، نقول لك ما أقول لك لا لا، أتشبث برأي نقول لا لا لازم تصوم لازم تقضي ولازم كذا، ما أستطيع أتشبث. يعني الناظر للنص النبوي وإلى الآثار السلف نجدهم أنهم لم يبحثوا عندنا الآن، وهم ليس في حيز التشريع حتى لا نقول ما نقول للرسول في حقهما رضوان الله تعالى عليهما وأرضاهما، يعني إلى ابن عباس وإلى عبد الله بن عمر، أنه لم يسأل البنت لما جاءته ابنته مرضع أو حامل وقال أطعمي ولا تقضي، لم يسألها أن في حالة حيض وغير ذلك، وإنما التفت ماذا؟ إلى الوصف أن ممكن أن الحامل تحيض. الأمر الثاني بن عباس لم يلتفت إلى هذا، ووجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الوضع بوصف الإرضاع والحمل، والله أعلم. شو الخيار باقي بين قضاء من الطعام؟ أنا أتكلم نقول الخيار، ما فيش خيار. فيش خيار إلا إذا أحب واحد يتعنت رب يقول وضعت عنك، ويقول لا لأن لا أرضى بوضعك عني، ذاك الله يسهل لي، هذا كبني إسرائيل يقول. ما قلت لكش مش بعض العلماء، أنا نتكلم عن المكلفين، العلماء خليهم جانب، واضح؟ أنا ما أتكلم، أنا أتكلم على المكلف في حد ذاته، إذا قلت الرسول يقول لك وضع عنك وأنت تقول لا لا أنا بالخيار، ويصبح بعد هذا بعض العلماء قالوا بالإطعام والقضاء في زوج، يعني تطعم وتقضي، وهذا من الإجحاف في حقها، والله يعني كان بعض المسائل وين يبدأ وجه الدلالة من الدليل شوية ضعيفة والوجه الثاني يكون قوي، فالإنسان ما عليه إلا ينقاد. فابتداء يعني لما نعود نرجع وننظر للأدلة في هذا الباب في هذا المطار ما يسعني إلا أن أقول الشارع علق بوصف الرضاع وبصف الحمل ولم يلتفت إلى أي وصف آخر وهو كان في موطن ماذا بيان وتوضيح للأحكام الشرعية وما كان ربك نسيا فالواجب علينا أن نرضى بحكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والله أعلم. يعني هذه تحتاج بحث وهذه مش سهلة يعني مسألة صعبة جدا جدا جدا جدا يعني يصعب الكلام فيها وغيرها وقد لا تجد فيها شيء من الآثار السلفية مع دواعي النقل كانت متوفرة ولكن ما في شيء يبقى الآن إذا كان شيء نعملوه هو ناظر إلى نص وضع الصيام عن الموضع والحامل هذا يرجع نرجع ليه ويكون أمر إليه والحمد نعم طب كلام من الحزم كان في عموم على الفضيحة بعد أن استعرض أقوال أهل العلم في الشيخ الكبير والعجوز والحامل والمرضع وأقوال الصحابة قال أبو محمد وأما نحن فلا حجة عندنا في غير النبي صلى الله عليه وسلم وأما الرواية عن ابن عباس أنه كان يقرأها وعلى الذين يطوقونه فقراءة لا يحل لأحد أن يقرأ بها لأن القرآن لا يؤخذ إلا عن لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن احتج بهذه الرواية فليقرأ بهذه القراءة وحاش الله أن يطوق الشيخ ما لا يطيقه وقد صح عن سلمة بن الأكوع وعن ابن عباس نسخ هذه الآية كما ذكرنا في هذا الباب وفي باب صوم المسافر وأنها لم تنزل قط في الشيخ ولا في الحامل ولا في المرضع وإنما نزلت في حال وقد نسخت وبطلت والشيخ والعجوز اللذان لا يطيقان الصوم فالصوم لا يلزمهما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإذا لم يلزمهما الصوم فالكفارة لا تلزمهما لأن الله تعالى لم يلزمهما إياها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم يعني حتى في تعاملنا مع أهل الظاهر لو لسنا من أهل الظاهر نوصل إلى حكم الظاهر حكم أحكام الظاهر ودكم على مذهب ابن حزم يكون رأيه كذا علاه لأنه غير مكلف هو الآن سقط عنه صيام غير قادر في حد ذاته فكيف نحن نلزمه بالأشياء بحد ذاته لكن هو تعرف ابن حزم عنده شيء واحد فهم السلف لا يعتد به يعني الآن لا نتكلم عن يطوقون الآية لكن نتكلم على الكبير وهذا يحتاج بحث بسيط يعني في هذا المضمار هذا فعندنا عبد الله كان يفعل هذه الفعلة لما كبر أصبح ماذا يطعم ومعلوم أن هذه من الأمور الأحكام الشرعية التي ليس فيها مجال للعقل والاجتهاد في حد ذاته فيحتاج منا النظر إلى غيره من الصحابة إلى غيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم لنصل إلى حكم يعني ليس فيه إجحاف لأن قلت المرة الأولى كان الإنسان بالخيار إما أن يصوم وإما أن يطعم هذا التخيير باقي يعني هذا التخيير باق لمن لا يستطيع الصوم يلجأ بعد ذلك إلى الحكم الثاني وهو الإطعام يعني ضمنيا كأن دلالة النص تدل عليه لكن ابن حزم ذهب إلى لا تكليف إلا بمقدور يعني بحمد ذاته فهذا المذهب يعني لو نتعامل معاه يعني بظاهره مذهب هذا نعم قال لأن الله تعالى لم يلزمهما إياها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم والأموال محرمة إلا بنص أو إجماع والعجب كله من أن أبا حنيفة ومالكا والشافعي يسقطون الكفارة عمن أفطر في نهاية رمضان عمدا وقصد إبطال صومه عاصيا لله تعالى بالأكل وشرب الخمر عمدا وبتعمد القيء نعم وبعضهم يسقط القضاء والكفارة عنه في من أخرج من بين أسنانه شيئا من طعامه فتعمد أكله ذاكرا لصومه، ثم يوجبون الكفارة على من أفطر ممن أمره الله تعالى بالإفطار وأباحه له من مرضع خائفة على رضيعها التلف، وشيخ كبير لا يطيق الصوم ضعفا، وحامل تخاف على ما في بطنها، وحسبك بهذا تخليطا. ولا يحل قبول مثل هذا إلا من الذي لا يسأل عما يفعل، وهو الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. تقريبا كلامه هذا يعني واحد يذهب يحكمه ولا هو الصواب يعني، لكن نظرا لما سبق أن ذكرنا والنصوص اللي هي أوجبت الإطعام على من لم يصم فكان مخير بين الإطعام والصيام، فكذلك في هذه الأيام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين يدخل ثم غير القادر، لأن الآية ذكرت ماذا؟ كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات. إذن هذاك الكتاب مكتوب على كل الناس، فإذن يبقى التخيير على المستطيع، وكذلك غير المستطيع يبقى التخيير في حقه، لأنه جاء التخيير بين الصيام والإطعام، فيبقى غير القادر على الصيام هو ماذا؟ في حقه التخيير. ولما كان المسافر يسافر في رمضان قال المولى والجل فعدة من أيام أخر، يعني يستطيع أن يقضي الصيام ولو أن ليست فيه أدلة لقضاء الصيام، لكن من خلال هذا النص هذا نفهم فعدة من أيام أخر أي يصوم مكانه، لأن الله قال وأن تصوموا خير لكم، ويبقى حق الفداء أي الإطعام ثابت في حقه إن شاء إذا لم يوصله يعني أو يعمل بالدليل بعيد، يعني يبقى الأمر بهذه الصورة. يا مولانا سلام عليكم. إذن في ذكرت للآل يعني قبل كنت قلت ابن عباس هو أنس اللي كان يفعل الطعام، إذن فهذا فيه دلالة علاش قلت لك الآن من الصحابة من يقول بهذا الإطعام، عنا للمرضى عنا أنس وعنا ابن عباس الكشيخ الكبير ابن عباس، أنس قلت الآن، وابن عباس في شرحه يطوقونه كأنه يذهب إلى هذا، وعبد الله بن عمر في المرضع وغير هذا، فكأن علي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب يقول هكذا، قال علي هذا صحيح عن ابن عباس وروينا عن علي بن أبي طالب ابن حزم يعني رواية فيها نظر نعم أنه قال في شيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم أنه يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. ثم هذه مجموعة من الصحابة، ها هو لما ننظر الآية على ما أظن إحنا لما شرحناها بالسبورة أشرنا إلى هذا في قوله تعالى عندما قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، معنتها هذا فيه دلالة على التخيير بين الصيام والإطعام، وهذا التخيير ثابت في حق كل الناس الذين وجب في حقهم الصيام، يعني التخيير ابتداء كما قال المولى عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي فرض عليكم فرضا كما فرض على الذين من قبل، ففيه دلالة أن الفرضية كانت بين أحد أمرين، يعني وهذا الفرض على كل الناس، أولا كل الناس المقيم والشيخ الكبير والمرأة مرضى والحامل وغيرها، التخيير ثابت في كل الناس في حد ذاته بين أن يصوموا أو يطعموا يفطروا ويطعموا. فهذا النص هذا القرآني الذي خير فيه المولى عز وجل هو باق بعد ذلك في حق من لا يستطيع الصيام، أما قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان منكم مريضا أو على سفر عاود مرة أخرى فعدة من أيام أخرى، لأن النص الثاني فيه دلالة على أنه يصبح حق الصيام مفروض على المريض حتى وهو لا يطيق ولا له. هو لا يطيق المريض في حد ذاته، والمريض هذا المرض هذا إذا كان لا يطيق غير مكلف كذلك، لأن جاء الصيام وقت مات، وقت المرض الأصل فيه لا يكلف، لكن لما كان المريض بسبب مرضه رخص له في الإطعام أو في ترك الصيام يبقى في حق من لا يستطيع ما هو أثبته الشارع من قبل وهو الإطعام. يعني عندما ننظر للنصوص ونحاول أن نوجه هذا التوجيه والله أعلم. نعم، وعيدك مبارك، كل عام بخير، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياك الله.